وتنتظم في ثلاثة مقاصد. المقصد الأول جر نسبه هو العلامة الحافظ أحمد بن علي ابن محمد الكناني العسقلاني، يكنى بأبي الفضل ويعرف بشهاب الدين وبأمير المؤمنين في الحديث وبالحافظ، وقد غلب عليه اللقب الأخير بحيث صار هو المقصود عند الإطلاق في كلام المتأخرين. فإذا وجدت أحدا من المتأخرين نقل قولا أطلق قائله مختفيا بلقبه فقال قال الحافظ، فاعلم أنه ابن حجر. المقصد الثاني تاريخ ولادته، ولد في شعبان سنة 73 و700، واختلف مترجموه في تعيين يوم الولادة من شعبان على أقوال لا يترجح أحدها على غيره. المقصد الثالث تاريخ وفاته، توفي رحمه الله في ذي الحجة سنة 250 و800، ووقع خلف في تعيين يوم وفاته كالخلف في تعيين يوم ولادته على أقوال لا يظهر وجهان أحد منها على غيره، وله من العمر حينئذ 79 سنة رحمه الله رحمة واسعة. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف، وتنتظم في ثلاثة مقاصد أيضا. المقصد الأول تحقيق عنوانه، اسم هذا الكتاب هو الأربعون في ردع المجرم عن سب المسلم، وقد جاء التصريح بهذا الاسم على نسخة الكتاب الخطية، وسبق أن ذكرنا لكم أن اسم المجرم عند الإطلاق يختص بغير المسلم كما هو استعماله في القرآن الكريم. المقصد الثاني بيان موضوعه، موضوع هذا الكتاب بيان حرمة المسلم وما له من حق، وذلك بسرد 40 حديثا تبين جملة من تلك الحرمة وتكشف عن أنواع من حقوق المسلم. المقصد الثالث توضيح منهجه، رتب الحافظ رحمه الله تعالى كتابه هذا بسوق الأحاديث مجردة عن أسانيدها معزوة إلى مخرجيها مسلسلة بتراجم تدل عليها، وقل أن يلحقها رحمه الله بغير هذا، وكأنه جعل الكتاب على هذا الوضع كي يكون مناسبا لعموم المسلمين. نعم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين والمسلمات. أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى: أما بعد، أحمد الله الذي عظم قدر من آمن به وأسلم، والصلاة والسلام على نبيه الذي شرع لأمته سنن الدين وبين لهم سنن المهتدين وعلم، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين كانوا يتلقون أمره بالقبول وسلم. فهذه 40 حديثا منتقاة من كتب الصحاح والسنن في تعظيم المسلم والحذر عن سده وظن السوء به وتعمد ظلمه في سلمه وحربه، انتقيت عائدة لمن بسط لسانه ويده في المسلمين مع قلة علمه وعجاجه، وتعرض لسخط ربه واغتر بحلمه واستدراجه انتهاكا لأعراضهم واستكثارا مما يصير إليه من جواهرهم وأغراضهم. عسى الله أن يرزق التوبة والإنابة فيقتدي بالسلف الصالح من الصحابة وأتباع الصحابة، والله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة أن الباعث على تأليف هذه النبذة طلب عظة من بسط لسانه ويده في المسلمين مع قلة علمه وعجاجه، فلعله يرعوي بما يسمع من هذه الأحاديث النبوية عن استخفافه بحقوق المسلمين وانتهاك أعراضهم طلبا لجمع الدنيا. الحديث الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم لا يسلمه ولا يخذله ولا يحقره، بحسب من الشر أن يحقر أخاه المسلم، رواه مسلم. هذا حديث صحيح مخرج في صحيح مسلم، وقد اشتملت جمله على بيان 3 أصول تتعلق بما قصده المصنف. أولها بيان الأخوة الإسلامية المنعقدة بين المسلمين بآصرة الإسلام، وذلك في قوله: المسلم أخو المسلم. وثانيها ذكر 3 حقوق من حقوق المسلم على أخيه المسلم، هي المذكورة في قوله: لا يسلمه ولا يخذله ولا يحقره. ومعنى قوله لا يسلمه أي لا يتركه لعدوه، وقوله ولا يخذله أي لا يترك نصرته، وقوله لا يحقره أي لا يزري عليه ويزدريه. وثالثها الإخبار عن أن من الشر الذي تنطوي عليه النفس متى وجد فيها استحقار المسلمين، وذلك في قوله: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، يعني يكفيه من الشر أن يحقر أخاه المسلم، وهذا دال على عظم الجرم. الحديث الثاني عن ناقل بن يسار رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يستره إلا ورعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. متفق عليه في الصحيح. هذا حديث صحيح مخرج في الصحيحين، وفيه بيان جلالة ما يناط بمن تولى على رعية، وأن من تولى على رعية فمات وهو غاش لهذه الرعية فإن الجنة محرمة عليه. وهذا الحديث لا يقتصر تعلقه على من ولي الإمامة الكبرى، بل يندرج فيه الإمام المتولي ومن دونه من الأمراء، فمن دونهم من الوزراء، فمن دونهم من المدراء، حتى ينتهي إلى بيوت المسلمين، فإن الرجل راع في أهله، وكذلك المرأة راعية في بيت زوجها، فهو عام للمسلمين جميعا في حق من تولى رعية منهم. والموجب للعقوبة المذكورة في هذا الحديث أن يموت وهو غاش للرعية غير ناصح لهم. وغش الرعية يجمعه استعمال كل ما فيه ضرر ومنعهم من كل ما فيه خير، فكلما كان الراعي ممكنا لهم من الوسائل المفضية إلى الأخطار مانعا إياهم من الأمور الموصلة إلى الخير كان في ذلك غشا لهم. والجزاء أن الله سبحانه وتعالى يحرم عليه الجنة بقوله صلى الله عليه وسلم إلا حرم الله عليه الجنة، وتحريم الجنة المذكور في نصوص القرآن والسنة نوعان اثنان. الأول تحريم دخول الجنة إلى الأبد، والثاني تحريم دخول الجنة إلى أمد. والفرق بينهما أن النوع الأول هو الذي يحرم الله سبحانه وتعالى عليه الجنة فلا يدخلها أبدا، كما قال الله عز وجل إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، فإن هذا تحريم أبدي. أما التحريم الأمدي الذي يكون إلى مدة فيتأخر دخول العبد إلى الجنة ثم يدخلها فهذا في حق أصحاب الكبائر التي جاء التوعد عليها بهذه العقوبة كهذا الحديث. فالتحريم المذكور هنا من جنس التحريم إلى أمد، فيكون دخول هؤلاء متأخرا عن دخول غيرهم من المسلمين. نعم. الحديث الثالث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ولي قضاء المسلمين ثم غلب عدله جوره فله الجنة وإن غلب جوره عدله فله النار، أخرجه أبو داود. هذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى وعزاه إلى أبي داود حديث ضعيف، وفيه بيان خطر القضاء وأن من غلب عدله جوره فله الجنة وإن غلب جوره عدله فله النار. ويغني عنه الحديث الصحيح المروي في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال القضاة ثلاثة، قاض في الجنة وقاضيان في النار. وتثليث القسمة مع تغليب من يكون في النار يدل على أن أكثر القضاة متعرضون لهذا، وأن الواقفون للحكم بين الناس على خطر عظيم. وكان ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى يقول طائفتان من الناس واقفون على شفا جهنم، العلماء والحكام، انتهى كلامه، لأن الواحد منهم إذا زل زل بزلله العالم، فلا بد أن تكون العقوبة في حقه مغلظة، فلا يكاد يسلم من ذلك إلا قليل. Yeah. الحديث الرابع عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من استعمل رجلا من عصابة وفيهم من هو أرضى لله منه فقد خان الله ورسوله والمؤمنين، رواه الحاكم. هذا الحديث الذي عزاه المصنف للحاكم حديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أن من ولى أحدا على طائفة من المؤمنين وفيهم من هو أرضى لله منه فإن فعله خيانة، ولكن شرط كونه خيانة أن يكون مطلعا على حال الأرضى، أما إذا كان لا يعرف حاله فإنه لا يكون خائنا، وكذلك إن لاحت مصلحة في تقديم المفضول على الفاضل فإن ذلك ليس بخيانة، كما اتفق جيش أسامة بن زيد رضي الله عنهما الذي عقد لواءه النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان فيه من هو خير من أسامة، ولم يكن فعله صلى الله عليه وسلم على خلاف أمر الشريعة، مما يدل على جواز ذلك. لكن الخيانة المقطوعة بها إن ولى على المسلمين من هو ضرر عليهم في دينهم ودنياهم، فإذا ولى على عصابة من المسلمين وإن قلت من يجلب لهم الشرف ويقربهم من الشر ويبعدهم عن الخير فهذا خيانة، لأن مقصود الولاية هو أن تحمل تلك الولاية على محاب الله ومراضيه وأن تحول بين الناس وبين وقوع الشرور. فإذا كان المقصود من نصره هو خلاف مراد الشريعة كان من نصره على خطر عظيم، سواء كان هذا في إمارة صغيرة أو إمارة كبيرة كإمارة سفر أو إمارة حضر أو غيرها. نعم. الحديث الخامس عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ولي من أمر المسلمين شيئا فأمر عليهم أحدا محاباة فعليه لعنة الله لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا حتى يدخله جهنم. أخرجه الحاكم. وفي الحديث قصة لأبي بكر مع يزيد بن أبي سفيان. هذا الحديث الذي عزاه الحاكم هو عند أحمد في مسنده، فالعزو إليه أولى، لأن مسند أحمد هو المقدم بعد الصحيحين والسنن، فهو مقدم على غيره من المسانيد، كما نص على ذلك الحافظ ابن حجر في مختصر زوائد البزار. وإسناد هذا الحديث ضعيف، والعقاب المتوعد به يحتاج في مثله إلى رواية ثقات أثبات، لأن اللعنة والوعيد بالنار وأن الله سبحانه وتعالى لا يقبل منه صرفا ولا عدلا يحتاج إلى أن يكون مرويا برواية أثبات العدول. ولكن لا ريب أن من ولي من أمن المسلمين شيئا فأمر عليهم أحدا لأجل المحاباة التي يقصد بها ملاحظة واحد أنه على خطأ عظيم، لأن المتولي مأمور بملاحظة المسلمين جميعا، فإذا انصرف إلى ملاحظة واحد ورعاية خاطره ولم يراعي خواطر المسلمين فإنه على خطر عظيم. وليس المقصود مراعاة خواطر جميع المسلمين، لأن أيضا الناس راية لا تجر، ولكن المقصود مراعاة خواطر أهل الحل والعقل ممن يعرف كمال عقله وصدق نصحه وسلامة قصده ووفور حرمته، فإن مثل هؤلاء إنما تستقيم الولاية باعتبارهم، والشرع قد جاء باعتبار هؤلاء وعدم إهراق حقهم. نعم. الحديث السادس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها في النار يزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. متفق عليه في الصحيح. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا هذا الحديث الصحيح المخرج في الصحيحين، وفيه بيان عظيم أمانة عظم أمانة الكلمة، وأن العبد قد يتكلم بالكلمة في دين أو عرض أو غيرها ما يتبين ما فيها، ويفسر معنى ما يتبين ما فيها الرواية الأخرى عند البخاري لا يلقي لها بالا، هذا معنى ما يتبين ما فيها تجري على لسانه دون أن يرعاها حق رعايتها، فيكون من أثر تلك الكلمة أن يزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب، وهي كلمة واحدة وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يهوي بها في نار جهنم 70 خريفا. فهي كلمة واحدة يكون مآلها أن يزل بها العبد في النار، ثم يكون مقدار هذا الزلل بحساب المسافة بين المشرق والمغرب وبحساب المدة أكثر من 70 خريفة. وفي استعمال البنائين اللذين يشير أحدهما إلى المدة الزمانية والآخر إلى المدة المكانية بيان لخطر إرسال اللسان بالكلام. وقد روى ابن أبي الدنيا وغيره بسند صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال ما رأيت شيئا أحق بطول حبس من لسان. وإن الله سبحانه وتعالى لما خلق اللسان ركب حوله من الكيفية ما يسهل حركته من اللعاب الذي يحف به، ثم جعل له مخرجا هو أوسع مخارج الإنسان، مما يدل على أن الكلمة إذا لم يتصور منها الإنسان فإنها تزلق من بين كفيه وتجري على لسانه وتفشو في مخارج كلامه، فتورثه هذه الكلمة الدخول في النار. وأنتم تعلمون حديث أبي هريرة الصحيح أيضا في قصة الرجلين من بني إسرائيل، وفيه أن أحدهما قال والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله عز وجل من ذا الذي يتأله علي، قد غفرت له وأدخلتك النار. فصار من جزائه في هذه الكلمة أن الله سبحانه وتعالى أدخله النار بكلمة خرجت من فمه. فينبغي أن يحتاط الإنسان في كلامه، ولا سيما إذا كان الكلام في من عظمتهم الشريعة كالولاة والعلماء والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر والأدلاء إلى الخير، فإن الكلام في هؤلاء أشد من الكلام في غيرهم، وذلك لما اتصفوا به من مقام جعلته الشريعة محفوظا محترما، لأن حفظه وصيانته يؤول إلى حفظ الشريعة وحفظ أهلها، وأن التعدي عليه وعدم ملاحظة هيبته يؤدي إلى إضعاف الشريعة وإضعاف أهلها. فالذين يتكلمون بالآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر هم ساعون في إضعاف الشريعة، كما أنهم ساعون في نقض الولاية، والذين يتكلمون في العلماء هم كذلك ساعون في نقض الشريعة ساعون في نقض الولاية، كما أن الذين يتكلمون في الولاة هم ساعون في نقض الشريعة ساعون في نقض الولاية، ولا يتمكنوا من صيانة لسانه من الناس إلا من أدام مراقبته لله سبحانه وتعالى، ولم يقف مع حفظ نفسه ولا طلب ما له، وإنما يطلب ما للشريعة. وإذا كان الإنسان دائرا مع أمر الشريعة ونهيها كانت الشريعة حافظة له، وإذا كان دائرا مع أهواء نفسه ومراداتها ورغباتها فإنها تجره إلى جهنم بكلمة واحدة يتكلم بها. نعم. الحديث السابع عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به ومن شق عليهم فشق عليه، رواه مسلم وأحمد. هذا الحديث حديث صحيح رواه مسلم، وهو حديث عظيم يشتد على أصحاب القلوب الصحيحة، فإن هذا الحديث فيه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لطائفة من ولي الأمر، وفيه دعاؤه صلى الله عليه وسلم على طائفة ممن ولي الأمر، وإذا كان المتولي للأمر في بلد أو قرية أو إدارة يفرح إذا دعا له أحد من لاذ به، فكيف يكون فرحه بدعائه صلى الله عليه وسلم؟ وإذا كان يفرق ويخاف من دعاء أحد من الخلق بأن يقول أسأل الله أن ينصفني منك أو نحو ذلك، فما الحري به أن يكون خوفه من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عليه؟ وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم للرفيق بالمؤمنين في ولايته، دعا ربه سبحانه وتعالى أن يرفق به، وهذا يشمل سؤال الله سبحانه وتعالى رفقه به في الدنيا وفي الآخرة، كما أنه صلى الله عليه وسلم قد دعا على من شق على المسلمين في ولايته بأن يشق الله عليه، وهذا يشمل مشقته في الدنيا ومشقته في الآخرة. وكثير من الناس إذا لاحظوا استقامة الولاية لم يكن في قلوبهم أن من أسباب استقامتها دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في حق المتولي لما رفق بالمؤمنين، أن الله عز وجل رفق به، ولا يلاحظون أنه إذا اقترب نظام الولاية في بلد من البلدان أن ذلك كان بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم عليهم لما شقوا على المسلمين، شقوا عليه. ولذلك فإن الذين كسبوا في أسباب الثورة وغيرها ما كسبوا أن من أعظم أسبابها دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على أولئك الذين شقوا على المسلمين وحرموهم حقوقهم وظلموهم، فانتقم الله سبحانه وتعالى من الظالم بظالم ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي ينفذ في هذه القرون المتطاولة في حق كل أحد ممن رفق أو شق. وهذا يجب على العبد إذا ولاه الله سبحانه وتعالى على شيء من الولايات وجعل له التصرف فيها كإمامة مسجد أو إدارة مدرسة أو إدارة إدارة أو رئاسة وزارة أو إمارة أو تولي لولاية الكبرى، أنه يجب عليه أن يلاحظ الرفق للمسلمين وأن يتخوف من المشقة عليهم، لأنه إن رفق صار له حظ من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بأن يرفق الله به، وإذا شق فإن له نصيب من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عليه بأن يشق الله سبحانه وتعالى عليه. الحديث الثامن عن ابن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاة، فذكر منهم من تقدم قوما وهم له كارهون. رواه أبو داود وهو عند ابن حبان في صحيحه من حديث ابن عباس بلفظ إمام قوم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث برواية ابن عمرو وعزاه إلى أبي داود، وهو عند ابن ماجه أيضا من أصحاب السنن وإسناده ضعيف. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب أحاديث لا تخلو من ضعف لكن يحصل بمجموعها قوة. وفي هذا الحديث بيان حق من حقوق طائفة من المسلمين وهم المأمومون في مسجد من بيوت الله سبحانه وتعالى، فمن حقهم على من تقدم عليهم أن لا يتقدم عليهم إلا مع إرادتهم أن يكون لهم إماما وأن يحبوه بإمامته. أما إذا تقدم عليهم وهم له كارهون فإنه لا يجوز له أن يتقدم عليهم، وقد جاء فيه من الوعيد أن الله سبحانه وتعالى لا يقبل منه صلاة، والمراد بعدم القبول هنا عدم ترتب الثواب عليها، وليس المراد عدم الإجزاء، فإنه إذا صلى بهم وهم له كارهون صحت صلاته وصلاتهم، ولكن الثواب المترتب على أداء الصلاة لا يكون له. والمراد بهذه الكراهية أن يكون الحامل عليها دينيا، أما إذا كان الحامل عليها دنيويا فهذا لا يعول عليه، فإن كانوا يكرهون إمامته لأنه من حارة ثانية وهم يحبون أن يكون في الإمامة لينتفعوا بالرزق الذي جعله الإمام عليها، الذي جعله ولي الأمر عليها، يريدون أن ينتفع ابن المؤذن أو أخ المؤذن أو أحد جيران المسجد، فحينئذ لا يلتفت إلى مثل هذا، والواجب عليهم أن يتقوا الله سبحانه وتعالى، فإن الإمامة أمرها عظيم ولا تطلب بها الدنيا، والإمام إذا أحسن كان له ولهم، وإذا أساء كان عليه ولا عليهم، مما يبين عظيم خطرها. والمقصود أن الحامل على الكراهة المعتد به شرعا هو أن يكون الحامل عليه دينيا، أما إذا كان في كراهة لأجل دنيا كما يقع بين الناس فهذا لا ضرر فيه. الحديث التاسع عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة سيء الملكة. رواه أحمد والترمذي وقال حسن. هذا الحديث الذي أورده المصنف حديث ضعيف، وسيء الملكة هو سيء الخلق، والأحاديث في فضل حسن الخلق وأنه من أسباب دخول الجنة كثيرة، لكن كون سوء الخلق سببا لعدم دخول الجنة هذا لم يثبت فيه شيء. الحديث العاشر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خاصم في باطن وهو يعلم لم يزل في سخط الله حتى ينزع. رواه أبو داود وصححه الحاكم. أفي رفض من أعان على خصومة بظلم فقد باء بغضب من الله عز وجل. رواه الطبراني وعن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولفظه: أيما رجل أبدى غضبا على مسلم في خصومة لا علم له بها فقد آند الله وعليه لعنة الله. أورد المصنف رحمه الله تعالى تحت هذه الترجمة وهي ترجمة الحديث العاشر، أورد حديثين اثنين، أحدهما من رواية ابن عمر عزاه إلى أبي داود وإسناده حسن، والثاني عزاه إلى الطبراني وإسناده ضعيف. وحديث أبي داود فيه بيان خطر من يدخل في خصومة يعلم أنه فيها مبطل، وأن ما يلقيه من الحجج إنما ينصب به باطل وينصره به، وقد توعد بأنه لا يزال في سخط الله سبحانه وتعالى، فهو يتخوض في سخط الله ويضرب في غماله ولا يخرج من سخط الله سبحانه وتعالى حتى ينقطع عن المخاصمة بهذا الباطل الذي يعلمه، وحتى يتوب إلى الله سبحانه وتعالى من نفسه مدافعا عن الباطل. ومن هذا الجنس من يخاصم بأصول الشريعة وهو يعلم أن دين الإسلام إما أن يكون هكذا أو أن لا يكون، فالذي يدعو إلى بناء المجارات والمشاهد وهو يعلم أن الإسلام ما جاء بهذا فهو يخاصم في باطل، وموافقته مآلها الخروج من الإسلام وهو على خطر عظيم. وكذلك الذي يقع في الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر ويتطاول عليهم وهو يعلم أن وجود هؤلاء شيء أمر الله سبحانه وتعالى به وأن فيه حفظا للدين والدنيا فهو من الداخلين في هذا الحديث، وهذا مما يبين أيضا أن الواجب على الإنسان أن يتجرد دائما في نصر ما يريده، فإن تبين له أن ما يدعو إليه باطل فإنه يجب عليه أن يسارع إلى الرجوع عنه وأن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى من ذلك، وأن يكف نفسه ولسانه وماله عن التمادي في غيه بالمماحلة في الباطل مع علمه به، وإن أبى فليبشر لأنه في سخط الله سبحانه وتعالى، وإذا كان العبد في سخط الله بأي شيء تلجه الحياة. وإذا كان المرء إذا سخط عليه أبوه أو سخط عليه شيخه أو سخط عليه سلطان الوقت وملكه لا يزال معجب القلب، فكيف تكون حاله من لم يزل في سخط الله سبحانه وتعالى؟ ولكن أكثر الناس محجوبون بالظاهر عن الحقائق، فتجد أحدهم يخاف سخط أبيه أو شيخه أو سلطانه ولا يخاف سخط الله سبحانه وتعالى، لأن هؤلاء شهود والله غيب، ويكون تأثره بالشهود أعظم من تأثره بالغيب، مما يدل على ضعف إيمانه وضعف صلته بربه سبحانه وتعالى. الحديث الحادي عشر من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ولفظه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعان ظالما بباطن ليدحض به حقا فقد برئ من الله ورسوله. أخرجه الطبراني أيضا. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث الذي عزاه إلى الطبراني، والإطلاق في العزو إليه يراد به المعجم الكبير كما تقدم، هو حديث ضعيف وفيه بيان خطر إعانة الظالمين بالباطل في منازعة الحق، وأنه سبب لبراءة الله ورسوله منه. وهذا الحديث وإن كان ضعيفا إلا أن المعنى الذي انتظم فيه من قبح إعانة الظالمين بالباطل لدفع الحق هذا شيء استفاض في القرآن والسنة، لأن الشريعة ما جاءت إلا بإحقاق الحق وجاءت بإبطال الباطل، فإذا كان العبد يعين الظالم بباطل يعلم أنه باطل ليدفع به حقا هو على خطر عظيم، وهو من أعظم الظلم. وظلمه من وجهين: أولهما إعانته، وظلمه من ثلاثة وجوه: أولها إعانته لظالم، فإن إعانة الظالم ظلم، وثانيها أن تلك الإعانة وقعت بباطل، وذلك أقبح في الإعانة، وثالثها أن تلك الإعانة للظالم بباطل وقعت لدفع الحق وإبطاله، فهي ظلمات بعضها فوق بعض. الحديث الثاني عشر عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جرد ظهر مسلم بغير حق لقي الله وهو عليه غضبان. رواه الطبراني. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث الذي عزاه الطبراني وإسناده ضعيف، ومعنى هذا الحديث أن من قام إلى تجريد ظهر مسلم وكشفه ليوقع عليه عقوبة بغير حق فإنه يلقى الله سبحانه وتعالى وهو عليه غضبان. وهذا الحديث وإن كان ضعيفا لكن معناه حق، وقد جوب البخاري على هذا المعنى في صحيحه فقال: باب ظهر المسلم حمى، أي أنه محمي عن التعدي عليه، فلا يجوز أن يتعدى عليه لأنه محمي بدلائل القرآن والسنة، والمسلم محفوظ حرمة في بدنه وفي ماله وفي عرضه، ومن حفظ بدنه أنه لا توقع عليه عقوبة ومنها جلد الظهر إلا بما يوجبها من أجلة الشرع، ومن أوقعها على غير ذلك فقد اعتدى على حرمة عظيمة، وحرمة المسلم عند الله سبحانه وتعالى عظيمة. نعم. الحديث الثالث عشر عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قتات. متفق عليه في الصحيح. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا هذا الحديث المخرج في الصحيحين، وفيه أنه لا يدخل الجنة قتات أي نمام، كما جاء التصريح بذلك في بعض طرق الحديث في الصحيح. وتقدم معنى تحريم الدخول على الجنة، وأنه نوعان، أحدهما إلى الأبد والثاني إلى أمد. وهذا الحديث من النوع الثاني، فإن النمام من أصحاب الكبائر الذين يستوجبون الذين يستحقون العقوبة، فهم تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، إن شاء عقبهم وإن شاء رحمهم. وفيه بيان خطر إرسال اللسان بدفع السوء عن المؤمنين، وأنه يوجب لصاحبه هذه العقوبة. الحديث الرابع عشر عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. رواه الترمذي. وقال حسن. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا حديث أبي الدرداء الذي عزاه إلى الترمذي، وهو حديث حسن، وفيه بيان ثواب من رد عن عرض أخيه، وأن الله سبحانه وتعالى يرد عن وجهه النار يوم القيامة، وإنما عظم الجزاء لعظم العمل، فإن عرض المؤمن له حرمة، ولما ذب هذا عن عرض أخيه وحفظ حرمته رد الله عز وجل عن حرمة بدنه وحفظه من النار، فالجزاء من جنس العمل. الحديث الخامس عشر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال في المؤمن ما ليس فيه أسكنه الله رضغة الخبال من النار. رواه أبو داود والحاكم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا هذا الحديث، وهو قطعة من حديث ابن عمر الذي تقدم، وهو حديث حسن كما سلف، وفيه بيان خطر من قال في المؤمنين ما ليس فيهم، وأن الله سبحانه وتعالى يسكنه رضغة الخبال، ورضغة الخبال بسكون الدال، ويجوز تحريفها أيضا فيقال رضغة الخبال، المراد بها عصارة أهل النار، فإن العبد لما تجرأ فقال في أحد من المؤمنين ما ليس فيه وبهته بما لم يكن من خلقه ولا طبعه، فإن الله سبحانه وتعالى يعاقبه بأن يسكنه هذا المحل المنتن. نعم. الحديث السادس عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب مجدر أن يؤجل الله لصاحبين عقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا هذا الحديث وأهمل عزوه، وهذا الحديث أخرجه الأربعة إلا النسائي بهذا اللفظ، لكن من حديث أبي بكر، وكأن الناسخ غلط على المصنف الحافظ فصحف عن أبي بكر إلى أبي هريرة، والحديث إنما هو من رواية أبي بكر وإسناده صحيح. وفيه بيان عقوبة البغي والتعدي على الخلق بغير وجه حق، وعقوبة قطيعة الرحم، وأن عقوبتها أنها أجر الذنوب، أن يعجل الله سبحانه وتعالى العقوبة لأصحابها في الدنيا زيادة على العقوبة التي تكون لهم في الآخرة. نعم. الحديث السابع عشر عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن المؤمن كقتله. متفق عليه في الصحيح. هذا الحديث الصحيح المخرج في الصحيحين يبين سوء جراءة العبد على لعن المؤمنين، وأن لعن عبد المؤمن بمنزلة قتله، فهذا وهذا كلاهما من الكبائر، وهذا وجه الاشتراك بينهما وتشبيه أحدهما بالآخر أن كل منهما كبيرة، وإن كان قدرهما من كبر الذنب مختلفا. ويفسر ذلك الحديث المخرج في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كبر. فدل هذا الحديث على أن لعن المؤمن وقتله وإن اشترك في كونهما جميعا كبيرة إلا أن القتل أشد من مجرد السب. ويدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل السب فسوقا وجعل القتل كبرا. والمراد بالكبر بهذا الحديث هو الكبر الأصغر. وهذا يبين عظم حرمة المؤمن في بدنه كما في عرضه، بل حرمة بدنه والاعتداء عليه بالقتل أعظم. والعجب من كثير من الناس لا يعظم عليهم قتل المؤمنين، ويصير قتل المؤمن عندهم أمرا يسيرا مع ما جاء في الشرع الحكيم من بيان عظم ذنب فاعل ذلك. وإذا كان الشرع جاء بتعظيم دم المعاهد وتوفير حرمته فمن حري بالمؤمن. ولذلك قال ابن عمر كما في صحيح البخاري: إن من ورطات الأمور التي لا مخرج منها أن يصيب العبد دما حراما. فإذا أصاب المرء دما حراما فقد وقع في أمر عظيم، ومن الدم الحرام دم المعصوم من المؤمنين. وكلما اشتدت العصمة كلما كان الذنب أعظم، فإن عصمة المؤمن أشد من عصمة المعاهد، فيكون قتل المؤمن أعظم عند الله سبحانه وتعالى من قتل المعاهد. وقد بنيت هذه البلاد في الأزمنة المتأخرة لمن لا يبالي بدماء المسلمين ولا يعظمها، فلأقل شبهة ولأسهل عارض ورد عليه يستسلم له ثم يجري ما جرى على خاطره من غير استفتاء ولا سؤال ولا رجوع للعلماء الراسخين، فيقع في أمر عظيم وهو قتل المؤمنين. ويلتحق بهؤلاء أيضا بعض الناس الذين إذا سمع انفجارا في السعودية لا يجعله من منزلة إذا سمع انفجارا في العراق. انفجار العراق شديد، وأما انفجار السعودية فكان لسان حاله يقول: من مات مات ورحمة الله عليه، من نجا نجا والحمد لله على السلام. ولا ينظر إلى أن الدم دم مسلم هنا أو هناك، فإنه عند الله سبحانه وتعالى عظيم. وهذه الشبهات التي وردت على الناس إنما هي بقلة من قلة العلم وعدم الرجوع إلى العلماء وعدم فهم أصول الشريعة وإساءة الظن بالعلماء والحكام وعدم الحرص على التناصح والتواصي بالحق وعدم تقدير الأمور مقاديرها ووضعها في منازلها، فإن هذه البلايا التي جرت على بلاد المسلمين جرأت الكفار عليهم وحاق بهم من مكر السوء وأهلهم شيء عظيم يعرفه الإنسان بما صار يسمعه من المتجرئين على العلماء والمتجرئين على الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر والمتجرئين على الدعاة. فإن هؤلاء ما تجرأوا إلا بمثل أولئك النوابت الذين دخلوا إلى الإسلام بهذا الثوب ثم أضروا بالإسلام والمسلمين. وإذا وقع الإنسان شبهة من الشبهة فهو يبادر بعرضها على العلماء ليبينوا له. والإنسان لا يعبد إلا الله وليست له إلا نفس واحدة، وهذه النفس ليس لها إلا مآل واحد، إما الجنة وإما النار. فأقدع بعقل امرئ لا ينظر إلى هذا المآل ويخبط خبط عشواء في الطريق التي لا يسلكها، وربما كان يسحب رجليه ما نال جهنم سحبا. ويمر عن طريق الجنة ويرغب عنه وهو مغرور بنفسه يتوهم أنه في طريق الحق. ويؤثر عن أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى أنه كان يدعو ويقول: اللهم من كان من المسلمين على غير الحق وهو يريد الحق فهدي إلى الحق. فنسأل الله العلي العظيم أن يهدي ضال المسلمين إلى الحق وأن يردهم عن غيهم وأن يلهمهم رشدهم وأن يؤلف قلوب المسلمين وأن يكفي المسلمين شر الأشرار وقيد الكفار. نعم. الحديث 18 عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر فنادى بصوت رفيع: يا معشر من أسلم لا تؤذوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحيه. رواه الترمذي وابن حبان وصححا. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا حديث ابن عمر رضي الله عنهما وعزاه إلى الترمذي وابن حبان وصححاه، وهو حديث صحيح، وفيه خطاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسلمين، وأشار إليهم بقوله: يا معشر من أسلم، تنبيها إلى أن كمال الإيمان يخالف هذه الحال، وأرشدهم إلى عدم أذية المسلمين وعدم تتبع عوراتهم، وبين لهم أن من تتبع عورة أخيه فإن الله عز وجل يتتبع عورته، ومن تتبع الله عورته فإن الله يفضحه ولو في جوف رحله. والمراد بالعورة الأمر الذي يسوء العبد كشفه، وهذا يشمل نوعين اثنين: أحدهما العورات المعنوية، والثاني العورات الحسية. فيحرم على العبد أن يتتبع عورات المسلمين، إما العورات المعنوية كمن يتتبع زلات العلماء وغلطات المصلحين وأخطاء الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، فويل له، فإن الله سبحانه وتعالى يتتبع عورته، ومن تتبع الله عورته فإن الله يفضحه ولو في جوف رحله. وهؤلاء يتتبعون العورات الحسية للعلماء والمصلحين والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، ومثل هذا من يتتبع العورات الحسية من حرمات المسلمين، فهذا له نصيب من هذا الحديث. والفرق بين الطائفتين أن الطائفة الأولى هم أهل الشبهات، والطائفة الثانية هم أهل الشهوات. والمبتلون بالشبهات يطلبون العورات الحسية، والمبتلون بالشهوات يطلبون المبتلون بالشبهات يطلبون العورات المعنوية، والمبتلون بالشهوات يطلبون العورات الحسية. وكلا الطائفتين متوعدة بهذا الوعيد، ومما ابتلي به المسلمون وتساهلوا فيه وهو من هذا الجنس الثاني هذه الآلة التي يصور بها مما يكون في أجهزة الجوال أو غيرها، فإن اتساع الناس فيها أدى بكثير منهم إلى تتبع عورات المسلمين وتصويرهم من غير رعاية لحرمتهم. فمثلا في حوادث المرور تجد أن بعض الناس يأتي إلى الحادث ويصور المصاب، ولا ريب أن حال المصاب حينئذ حال عورة، فإنه يكره أن يرى على هذه الحال من غلبة الخوف عليه والوجل والهم واضطراب نفسه وتقلب فكره، فيكون هذا قد تسلط على عورة مسلم. ومن هذا ما هو أشد من الحوادث التي تعرض للنساء، كأن يقف بهن حبس السيل في ماء فيخذن فيه أو يخرجن منه، ويأتي السفهاء ويصورونهن على تلك الحال، فهذا من تتبع العورات أيضا. فينبغي الحذر من هذه الأشياء وتحذير الناس منها وبيان خطرها. وأحق الناس بهذا طلاب العلم. نعم. الحديث التاسع عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الحياء من الإيمان والإيمان في الجنة والبذاء من الجفاء والجفاء في النار. رواه الترمذي وابن حبان وصححه. والبذاء بالموحدة والمعجمة القول الفاجر. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا هذا الحديث وهو حديث أبي هريرة وعداه إلى الترمذي وابن حبان وأنهما صححاه, وهو حديث صحيح وفيه الخبر بأن الحياء من الإيمان وأن الإيمان في الجنة وأن البذاء من الجفاء, والمراد بالبذاء القول الفاجر, وأن الجفاء في النار, وفيه التحذير من الأقوال الفاجرة, وأن يتساهل الإنسان في جريانها على لسانه وإن اعتاد أهل الزمان ذلك, بل ينبغي للعبد بالإيمان الكامل أن يتحفظ في ألفاظه وأن لا يجاري أهل عصره ويستعمل من كلامهم ما يكون في كلامه, فإن أكثر الناس توسعوا في هذا الباب ويلبسونها لباس المزاح أو التفكه أو التندر, وهي لا تخرج عن أن الشرع سماها بذاء, والبذاء السيء والأقوال الفاجرة تقود صاحبها إلى النار, فتسهل عليه هذه القبائح أولا بجريانها على لسانه ثم تنقله من جريان اللسان إلى فعلها, لأن الأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: الخير عادة والشر نجاجة, فمن اعتاد الخير صار عادة له, ومن لج بالشر وفيه غلب عليه وتمكن منه. الحديث العشرون عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من آذى مسلما فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله. رواه الطبراني وهو طرف من حديث. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا هذا الحديث وهو حديث أنس الذي عزاه إلى الطبراني, وهو حديث ضعيف, وفيه أن أذية المسلم تبلغ أذية الله, لأن أذية المسلم تؤدي إلى أذية النبي صلى الله عليه وسلم, وأذية النبي صلى الله عليه وسلم تؤدي إلى أذية الله, وهذا المعنى معنى باطل مخالف لظاهر القرآن الكريم, فإن الله فرق بين أذيته وأذية رسوله وبين أذية المؤمنين, فقال: إن الذين يؤذون الله ورسوله, فجعلهم على حدة, ثم قال في الآية بعدها: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات, فجعل أذيتهم على حدة, فدل هذا على أنه لا اتصال بينها, وأن أذية الله ورسوله أعظم من أذية المؤمنين, وإن كان الأذى على كل حال منقوت مذموم, لكن هذا المعنى الذي ذكر في هذا الحديث في النفس منه شيء لمفارقته لما دل عليه ظاهر القرآن. نعم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. نعم. الحديث 21 عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شر الناس منزلة يوم القيامة من وضعه الناس اتقاء فحشه. متفق عليه في الصحيح. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا الحديث الصحيح المخرج في الصحيحين من حديث عائشة، وفيه بيان أن من شر الناس منزلة يوم القيامة الذي يتركه الناس خوفا من فحشه وتعديه عليهم بالكلام الباطل. ومعلوم أن كلمة شر في لسان العرب أصلها أشر، فهي من صيغة أفعل التعظيم، فكأن تقدير الكلام إن أشر الناس منزلة يوم القيامة. ولكن كثرة استعمال العرب لكلمة خير وشر نقلتها من استعمال أخير وأشر إلى هذا الوضع، كما قال ابن مالك في الكافية الشافية قال وغالبا أغناهم خير وشر عن قولهم أخير منه وأشر. فهذا الحديث يدل بوضعه أن أشر الناس منزلة يوم القيامة عند الله سبحانه وتعالى من ودعه الناس اتقاء فحشه، فهم يخافون من تسلط لسانه بالبذاء والقول الفاجر فيجتنبونه ويتركونه. فإذا بلغ العبد هذا المبلغ فإنه على خطر عظيم، إذ هو متوعد بأن يكون من شر الناس منزلة يوم القيامة عند الله عز وجل. الحديث 22 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي معافى إلا المجاهرين. رواه البخاري. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا الحديث 22 وهو حديث أبي هريرة كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وفيه رواية أخرى أيضا في نسخ الصحيح وغيره إلا المجاهرون، وهو عندهم واقع بالرفع والنصب، وتكلموا في توجيه هذا بما بسطه الحافظ في فتح الباري. وهذا الحديث يدل على أن كل مذنب في هذه الأمة فإنه معافى، يعني معفو عنه، فيشمله رحمة الله سبحانه وتعالى، إلا طائفة من المذنبين وهم الذين يجاهرون بذنوبهم ويظهرونها ويبدونها للناس، فكيف بحال من يدعو إليها ويزينها ويجمع خيله ورجله في محاولة التغرير بالولاة وغيرهم في استطابة هذه القبائح ونقل الناس إليها، فهؤلاء شر ممن يكون شره مقتصرا على المجاهرة، فهذا يجاهر ويناكر، فهو يجاهر بفحشه وفعله ويناكر بدعوته وقوله. وهذا الحديث مما يتوهم أنه يخالف حديث ثوبان الذي رواه ابن ماجه وغيره بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي أقوام يوم القيامة بأعمال كأمثال جبال تهامة يجعلها الله هباء منثورا. ثم لما ذكر الذنب الموجب لهم هذه العقوبة قال كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. فهؤلاء قوم أسروا بذنوبهم ومع ذلك لم يعفى عنهم، بل أهجر ما لهم من الأعمال الصالحة وصارت هباء منثورا. فكيف التأليف بين الحديثين؟ واضح الإشكال ولا مو واضح؟ واضح؟ كيف التأليف بين الحديثين؟ يا إبراهيم صحيح. تم. بعبارة ألخص مما بسطه الأخ جزاه الله خيرا، أن يقال إن أولئك الذين أسروا أتوا من جهة أخرى وهي الاستخفاف بالله سبحانه وتعالى، ودليل استخفافهم كونهم على حال في السر وحال آخر في الجهر، وهذا الاستخفاف شيء غير فعل الذنب، فإن فعل الذنب حال السر أهو منه حال الجهر، لكن لما اقترن حال السر بأمر عظيم وهو الاستخفاف بالله سبحانه وتعالى عظم حتى صار أعظم من حق هؤلاء المجاهلين. الحديث 23 عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة، وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن العبد ليصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب صديقا، وإن العبد ليكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب كذابا. متفق عليه في الصحيح. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا الحديث المتفق عليه في الصحيحين من حديث ابن مسعود، وفيه بيان فضيلة الصدق وقبح الكذب، والإعلام بأن الصدق يهدي إلى البر وأن البر يهدي إلى الجنة، فالصدق طريق الجنة، وفيه أيضا الإعلام بأن الكذب يهدي إلى الفجور وأن الفجور يهدي إلى النار، فالكذب طريق النار، والصدق موصل إلى مقام الصديقية، وكذلك الكذب موصل إلى مرتبة الكذاب في حق صاحبه، فلا يزال الصادق يترقى بصدقه حتى يكون صديقا، ولا يزال العبد يترقى بل يتردى بكذبه حتى يصير كذابا. وفي هذا الإرشاد إلى وجوب حفظ اللسان وأن لا يتكلم الإنسان إلا بصدق، وأما الكذب فإنه يحرم أن يتكلم به، والعبد ليس مخيرا في كلامه، بل العبد إما أن يتكلم بخير أو يصمت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو يصمت. فلم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم إلا حالين: أحدهما أن يتكلم بحق وخير، وثانيهما أن يصمت فلا يتكلم. نعم. الحديث 24 عن عبد الله بن بسر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس مني ذو حسد ولا نميمة، ثم تلا: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. رواه الطبراني. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث وعزاه الطبراني في الكبير، وهو حديث شديد الضعف، وفيه بيان قبح الحسد والنميمة، وقبحهما متأكد بأدلة كثيرة من القرآن والسنة، وهما من أدية المؤمنين والمؤمنات، فصاحب الحسد ومبشيه والنمام هما ممن يؤذي المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا، فهو متوعد بهذا الوعيد الوارد في هذه الآية: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. نعم. الحديث 25 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي الجارة. متفق عليه في الصحيح وبمعناه من حديث أبي شريح الخزاعي. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا الحديث المخرج في الصحيحين من رواية أبي هريرة وغيره، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. وهذه الجملة الأخيرة جاءت على أحد وضعين، أحدهما وضع النفي بإثبات الياء، والآخر وضع النهي بحذف الياء. وعلى الأول فإنها إذا كانت جملة تفيد النفي فإن معنى هذا الحديث أن من علامة الإيمان بالله واليوم الآخر ترك أذية الجار، وعلى الثاني فيها الأمر للمؤمنين بأن لا يؤذوا جيرانهم، فهي على الأول خبر وعلى الثاني إنشاء، والخبر والإنشاء بينهما فرق. وقد وقع في الصحيح أيضا رواية أخرى: فليكرم جاره. وكل ما يندرج تحت هذا الأصل من إكرام الجار فإنه داخل في هذا المعنى، وكذا كل أذية تصل إلى الجار فإنها داخلة في هذا المعنى. وكلما زاد تمادي الأذية ووصوله إلى الجيران كلما زاد الذنب، فإن الذي يؤذي جارا واحدا ليس كالذي يؤذي جارين، وليس الذي يؤذي جارين كالذي يؤذي ثلاثة، وليس الذي يؤذي ثلاثة كالذي يؤذي أربعة. ومن الأذية التي يتساهل فيها الناس اليوم ترك النجاسات تخرج من بيوتهم وتلوث الشوارع، ويقولون هم إن هذه الشوائع ليست لأحد وإنما هي للدولة، فحينئذ ليس علينا شيء. وهم يؤذون كثيرا من المؤمنين، إما من جيرانهم وإما من يتفق له المرور بهذا الشارع، فيكون من أذيته الروائح الكريهة والنجاسات التي تقع على ثيابه. فالواجب على الخلق أن يحذر من هذا، فإنه من أعظم أذية الجيران ومن أعظم أذية المسلمين. وإذا كان هذا الطريق متصلا بمسجد فإنه أعظم لذنب صاحبه. الحديث 26 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال. ومن العجيب أن البلديات يضيبون العقوبة على من يخرج الماء الطاهر، ولا يغيبون العقوبة على من يخرج هذا الماء النجس، وكان هؤلاء أحق بالعقوبة منهم، فالواجب مناصحة هؤلاء على من يقدر على الوصول عليهم وأن يكتب إليهم بهذا الباب، وأنه ينبغي أن يعاقب هؤلاء أكثر مما يعاقب هؤلاء. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تجدون شر الناس بالوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. متفق عليه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا هذا الحديث الصحيح المخرج في الصحيحين، وفيه بيان من النبي صلى الله عليه وسلم عن طائفة من شرار الناس، وهم الذين ذكرهم صلى الله عليه وسلم بوصفهم فقال: تجدون شر الناس ذي الوجهين. ثم فسر صلى الله عليه وسلم معنى بالوجهين بقوله: الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. فذو الوجهين هو العبد الذي يتردد بين طائفتين له مع كل طائفة حال تخالف حال الطائفة الثانية، وإذا كانت هذه الحال بقصد الإفساد فإنها أعظم في شره وغيه، وينبغي أن يطبع الإنسان نفسه على أن يكون له لسان واحد ووجه واحد، فإن الرب واحد والقلب لا يتوجه إلا إلى واحد، وإذا توجه القلب إلى واحد هو الله سبحانه وتعالى فإن الله سبحانه وتعالى يكفيه كل شيء ويغنيه عن كل أحد، كما قال الشاعر: اعمل بوجه واحد يكفيك كل الأوجه. الحديث 27 عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان له وجهان في الدنيا كان له يوم القيامة لسانان من نار. رواه أبو داود وصححه ابن حبان. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا حديث عمار الذي عزاه إلى أبي داود وإلى تصحيح ابن حبان، وإسناده ضعيف، ولو صح هذا الحديث لكان مفسرا للشر الذي ذكر في وصف ذي الوجهين، وأن الشر الذي يكون له حينئذ أن يجعل له يوم القيامة لسانان من نار. وعلى القول بعدم صحة هذا الحديث فإنه يكفيه من الشر أنه قد أخبر عنهم أنه من شر الناس، ولو سلم من البلاء المذكور في هذا الحديث فإنه لا يسلم من غيره من العقوبات. الحديث 28 وأخرجه الطبراني من حديث أنس رضي الله عنه بالأسر: من كان ذا لسانين كان الله له يوم القيامة لسانين من النار. هذا الحديث هو بمعنى الحديث الذي سبق، وإسناده أيضا ضعيف، وقد روي في هذا الباب روايات لا تثبت، وقد ذهب بعض المتأخرين إلى تحسين الحديث بمجموعها وفيه نظر والله أعلم. الحديث 29 عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الرجل لأخيه يا كافر وقد باء بها أحدهما إن كان كافرا وإلا رجعت عليه. متفق عليه في الصحيح. أورد المصنف رحمه الله تعالى هنا حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وهو حديث صحيح مخرج في الصحيحين، وفيه بيان خطر الجراءة على التكفير، وأن من قال لأحد إخوانه من المسلمين يا كافر متهما له بالكفر فإن قوله لهذه الكلمة يوجب أن يبوء بها أحدهما، فإما أن يبوء بها من قيلت له إن كان كافرا وإلا رجعت على القائل. وهذا يبين خطر أن يرسل الإنسان لسانه في تكفير الناس ونسبتهم إلى الكفر، لأنه إذا قال ذلك بدون بينة فإنه متوعد بهذا الوعيد الشديد، فربما حار عليه كلامه ووقع هو في الكفر. وبعض من لا يفهم يريد هذا الحديث ويظن أن معناه أنه لا يجوز تكفير أحد، وهذا المعنى معنى باطل بكتاب السنة وإجماع الأمة، فإن من ثبت كفره بالأدلة الصحيحة وقول العلماء الراسخين فإنه يكفر، لكن الذي يتولى تكفيره ليس كل أحد، ولكن التكفير في ثبوته موكول إلى الأدلة، وأعلم الناس بالأدلة هم العلماء، والمنفذون لما يترتب على الحكم والتكفير هم الولاة والقضاة، ومن لم يكن كذلك فإنه لا مدخل له، وليس لأحد أن يكفر أحدا بقول فلان وفلان من الناس، لأن التكفير حق الله سبحانه وتعالى، وإذا كفره الإنسان بمجرد أن شابا مثله أو خطيبا أو شاعرا مرهف الحس رماه بذلك فهذا ليس بعذر، لكنه يعول في هذه الأمور على العلماء ويرد الأمر إليهم، ثم لا ينتظر طالب العلم أن يتكلم العلماء مع كل لاعر ويبين كفره، لأن هذا أمر مردود إلى طلب القضاء، وطلب القضاء مردود إلى طلب ولي الأمر، وولي الأمر أدرى بما فيه مصلحة الناس، وإذا لوحظ منه تفريطا في هذا الباب فإنه يناصح ويتواصى معه بالحق. نعم. الحديث 30 عن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قليل من أذى الجار. رواه الطبراني ولغيره لا قليل من أذى المسلم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا الحديث 30 وعزاه إلى الطبراني وهو حديث ضعيف ومعناه أن أذى الجار لا ينظر فيه إلى قليل وكثير، وهذا المعنى حق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم في حديث أبي هريرة في الصحيح قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، وهذا النهي أطلق فلا يؤذي جاره بأي شيء كان، ولو بغمزة عين أو إشارة إصبع، كل هذا من الأذية المحرمة. نعم. الحديث 31 عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان الفحش في شيء إلا شانه. متفق عليه في الصحيح وهو طرف من حديث. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا الحديث 31 وهو حديث عائشة في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما كان الفحش في شيء إلا شانه، والمراد بالفحش القبح المستبشع، فلا يكون القبح المستبشع في قول ولا فعل إلا شان ذلك القول وشان ذلك الفعل، ويقابله الرفق، فإن الرفق لا يكون في شيء إلا زانة، فإن الاعتدال في الأقوال والأفعال زينة لها. نعم. الحديث 32 عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبكوا على الدين إذا وليه أهله، وابكوا على الدين إذا وليه غير أهله. رواه الطبراني. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث الذي عزاه إلى الطبراني وهو عند أحمد، فعزه إليه أولى، وهذا الحديث حديث ضعيف لكن المعنى الذي فيه حق من جهة أن تولي أهل الدين عليه خير من تولي غيرهم، أما طلب البكاء فهذا ليس من مقاصد الشريعة ولا هو من طريقة الشريعة، بل الشريعة جاءت بتقوية النفوس وتثبيت القلوب، وبعض الناس إذا سمع شيئا لاحق بالمسلمين علته الكآبة وانتحب وضاق صدره، ويتوهم السامع لكلامه أن هذا دليل على كمال إيمانه وصدق دعوته، وهذا دليل على ضعف إيمانه كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فإن الغربة إنما تتبع بثبات القلب ولا تتبع بالبكاء والعويل، والبكاء والعويل إنما هو للنفوس الضعيفة، ولذلك فإن النساء يبكين أكثر من الرجال، والذي يبكي تحت يعني قائلة أن هذا الدين قد لحقه ضر أو شر في بلد هو ضعيف القلب ولا ينفع بكاؤه شيئا، بل الواجب تثبيت القلوب وتسكين النفوس وبيان وعد الله سبحانه وتعالى بالغلبة للمؤمنين. الحديث 33 عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحقر أحدا من المسلمين فإن صغير المسلمين عند الله كبير. أسنده أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس. هذا الحديث الذي عزاه المصنف إلى مسند الفردوس الديلمي حديث ضعيف بناء على القاعدة التي ذكرها السيوطي في الجامع الكبير أن من فرد به الديلمي فهو حديث ضعيف ولم يثبت في هذا المعنى شيء، ولكن يكفي قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيح بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، فاحتقار المسلمين والإزراء عليهم وازدراؤهم هو شر محض. نعم. الحديث 34 عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال أمتي بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم. أخرجه أبو نعيم في الحلية. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث وهو حديث ضعيف وإنما يثبت في الباب موقوفات عن عمر وابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم في بيان فضل أخذ العلم عن الأكابر، وأن الناس لا يزالون بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم، والمراد بالأكابر الذين جمعوا مع جلالة العلم كبر السن، هؤلاء هم الأكابر. فبركة العلم وانتفاع الناس إنما يكون بأخذ العلم والفتية عن هؤلاء، واللائق بمن أراد الخير والبركة أن لا يصدر في شيء من عمله ولا فتواه إلا عن من كان هذا نعته. الحديث 35 عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يضمن لي ما بين لحيه ورجليه أضمن له الجنة. رواه البخاري. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا هذا الحديث الصحيح عند البخاري الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحيه وهو اللسان ورجليه وهو الفرج أضمن له الجنة. وفيه الإعلام بأن من أعظم أسباب دخول النار هو عدم حفظ اللسان والفرج، كما أن من أعظم أسباب دخول الجنة هو حفظ اللسان والفرج. الحديث 36 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. يرد مرارا فقال: لا تغضب. أخرجه البخاري. هذا حديث صحيح، وقد سبق بيانه في مواضع أخرها في درس الفجر اليوم. الحديث 37 عن حبشي بن جنادة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سأل من غير فقر فكأنما يأكل الجمر. رواه الطبراني وصححه ابن خزيمة واصله عند الترمذي. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا هذا الحديث وعزاه إلى الطبراني وتصحيح ابن خزيمة وأن أصله عند الترمذي وهو عند أحمد، فعزوه إليه أولى. وهو حديث صحيح فيه بيان قبح السؤال للناس من غير فقر، وأن الإنسان الذي يسأل الناس ويجمع المال من غير ويجمع المال منهم بسؤالهم من غير فقر ولا حاجة فكأنما يأكل الجمر. وتشبيه أكله لهذا المال بأكل الجمر يشمل معنيين اثنين، أحدهما أن ذلك بمنزلة آكل الجمر في الدنيا، والثاني أن هذا بمنزلة آكل الجمر في الآخرة. وكلا الأمرين قبح وسوء، فإن المرء لا يقدر في الدنيا على أكل الجمر، كما أنه يتألم ألما عظيما من أكل الجمر في نار جهنم. وهذا من الأدلة التي تبين أن سؤال الناس لغير حاجة محرم، وأنه لا يجوز للإنسان أن يسأل الناس، وقد أغناه الله سبحانه وتعالى عن ذلك. ومن سؤال الناس ما يفعله بعض الناس ويقول إن هذه أموال مقسومة وأني لي فيها كما للناس، كمن يتقدم ببطاقة ضمان اجتماعي وهو غير محتاج، أو يتقدم ببطاقته الشخصية إلى أمير أو محسن يوزع الأموال ويعطي على تلك البطاقة مبلغا وهو غير محتاج إلى هذا، فإن هذا من السؤال، لأنه إنما تقدم بهذه البطاقة للإخبار عن حاله بأنه محتاج، فيكون متوعدا بهذا الوعيد الشديد. الحديث 38 ولأبي داود عن سالم بن حنظلية رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: من سأل وعنده ما يغنيه فإنما يستكثر من النار. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا هذا الحديث الصحيح الذي عزاه إلى أبي داود، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: من سأل وعنده ما يغنيه فإنما يستكثر من النار، يعني أن زيادته التي ازدادها من الدنيا بسؤال الناس وقد أغناه الله سبحانه وتعالى فإنه يستكثر بهذا السؤال من نار جهنم. الحديث 39 عن أبي كبشة الأماري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما فتح عبد على نفسه باب غسلة إلا فتح الله عليه باب فقر. أخرجه الترمذي وهو طرف من حديث. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا حديث أبي كبسة الذي عزاه إلى الترمذي وهو حديث صحيح فيه قوله صلى الله عليه وسلم: لا فتح عبد على نفسه باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. فالذي يسأل الناس وقد أغناه الله سبحانه وتعالى عن سؤاله يعاقبه الله عز وجل بأن يكون سؤاله هذا مفتاحا لباب الفقر، فهو يسأل يتوهم أنه يستغني، لكن الله عز وجل يعاقبه بوجه قصده فيجعله فقيرا. وضد هذا المعنى طالب العلم، فإن طالب العلم لا يزال يسأل العلماء فيفتح الله عز وجل له أبواب الفهم. والفرق بينهما أن سائل الدنيا يريد الدنيا وطالب العلم يريد الآخرة، فلما كان الأول مريدا للدنيا وسأل لأجلها افتقر بسبب سؤاله، ولما كان الثاني طالبا للآخرة وسأل عنها فتح الله عز وجل بسبب سؤاله. نعم. الحديث الأربعون عن معاوية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تلحفوا في المسألة فوالله لا يسألني أحد منكم شيئا وأنا كارم فيبارك الله تعالى له فيما أعطيته. رواه مسلم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا الحديث المتم لأربعين وهو حديث معاوية في صحيح مسلم، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: لا تلحفوا في المسألة، يعني لا تلحوا في السؤال وتكرروه، لأن الإلحاح في السؤال دال على عظيم تعلق العبد بغيره من المخلوقين، وفيه ضعف توكل على الله سبحانه وتعالى. ومن استغنى بالله أغناه الله، ومن توكل على الله كفاه الله سبحانه وتعالى. نعم. آخر الأربعون. قال مخرج وعلقها أحمد بن علي بن حزن من يوم الخميس عاشر شهر رجب سنة 51 و800 حامدا لله ومصليا على محمد وعلى آله وصحبه مسلما. وهذا آخر التقرير على هذا الكتاب، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.